استقبل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة جمهورية كينيا الاستوائية زيارة رسمية رئيس وزرائها بيسنتي إياتي تومي في زيارة مجملة له وتبادل معه حديثا يوم 22 الأحد. نقل كيم يونغ نام تحية مقدمة من المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري إلى رئيس الوزراء الذي أبر بدوره عن شكره العميق باسم رئيس أوبيانغ دوغيما موباسوغ وباسمه على إفادة رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمرافقين له إلى حفلة تولي الرئاسة. وقال إنه يسره انتخاب سيادة المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري في مؤتمره السابع، وتمنى للشعب الكوري نجاحا أكبر في بناء الدولة الاشتراكية القوية المزدهرة تحت قيادة حزب العمل الكوري. وفي نفس اليوم التقى كيم يونغ نام برئيس مجلس الشيوخ الكيني الاستوائي تيريسا إيبوا أسانغونو.